الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الأولى من دورة تتكون من حلقات عدة تتناول نظرية العقود وربما تمتد إلى نظرية الأزمان، وهي داخلة في منهج المركز المنهج الدراسي للمركز في سنته الخامسة، وهي موضوع مذكرة ستوزع على طلاب هذه السنة وستكون موضع تقويم بإذن الله منهجي كسائر المواد. لكن تعميما للفائدة أردنا أن ندعو لها كل طلبة المركز لتعم الفائدة كما ذكر. فالشيخ غني عن التعريف وأخذ جزء من وقته ولو قد في تقديمه اعتداء على السامعين، فأترككم مع الشيخ فليتفضل. جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، مما يدل على أن هذا الجنس البشري كائن عظيم شريف على الله سبحانه وتعالى. وقد خلق الله للجنس البشري ما في الأرض جميعا، وعلم بعلمه السابق أن هذا الجنس سينتشر وسيكثر حتى يعمر الأرض الذي خلق من أجل عمارة التي خلق من أجل عمارتها واستعمركم فيها. فلذلك لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان سدى ولا أن يتركه هملا، وإنما أقام عليه الحجة وأنار له المحجة، ولم يتركه كسائر الحيوانات التي لا تتعايش فيما بينها إلا بشريعة الغاب، القوي فيها يغلب الضعيف ويسلبه. فالإنسان يحتاج إلى التعايش ويحتاج إلى المدنية ويحتاج إلى الحضارة، فلذلك شرع الله له من الأحكام ما ينظم به شؤونه فيما بينه. ولولا هذا الشرع الحنيف لكان القوي يأخذ ما أراده وأحبه بالقوة، وكان الضعيف يحتال على ما أراده وأحبه بالحيلة أو السرقة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن يتعايشوا بسلام، فقطع النوازع التي تؤدي إلى استعمال القوة والعنف في وصول الإنسان إلى مبتغاه وهدفه، وقطع الوسائل التي توصل الإنسان إلى مبتغاه وهدفه عن طريق الفسة كالسرقة والخفية، وأتى ببديل عن ذلك، وهذا البديل هو العقد الذي له طرفان إيجاب وقبول، وأصله التراضي بين الطرفين. وقد بين الله سبحانه وتعالى تلك المشروعية في أصل اسمه التجارة، والتجارة تنقسم إلى قسمين، إلى تجارة دنيا وتجارة آخرة. فتجارة الآخرة لا تكون إلا مع الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه هو ملك يوم الدين. ملك يوم الدين معناها أن الدنيا هو مالكها فعلا وهو ملكها، لكن جعل فيها ملوكا ووسائط يتنفذون لما تحت أيديهم برهة من الزمن، ثم يرثهم الباري سبحانه وتعالى وهو خير الوارثين. لكن في الآخرة هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين، فليس حينئذ ملك إلا ملكه. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات السبع والأرضين السبع بيمينه يوم القيامة فيهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فلا تجارة يوم القيامة إلا مع الله، وهذه التجارة رابحة لا محالة، لأن الله غني عن الناس وما في أيديهم، فالذي يتاجر مع الله لا بد أن يربح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في دعوته لهذه التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه التجارة الأخروية كلها مع الله، لأن الله قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. أما التجارة الدنيوية فهي فيما بين البشر أنفسهم، فإنهم يتجرون فيما بينهم. وقد بين الله أصل مشروعيتها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه الآية تضمنت ثلاثة أصول. الأصل الأول أن جانب التجارة والمعاملات عموما مبني على القيم الأخلاقية، فلا يمكن أن تحصل الثقة بين المتعاقدين إلا على أساس الخلق. فإذا كان الإنسان صاحب صدق وأمانة وعفة فإنه أهل لأن يوثق به وأن تعمر ذمته لغيره، وإذا لم يكن صاحب صدق ولا أمانة ولا عفة وكان يؤثر الدنيا على الآخرة وكان يؤثر شهواته ونزواته على قيمه وأخلاقه فإنه لا يمكن أن يوثق به ولا أن يؤتمن بالغيب. والتجارة أصلها حصول الثقة بين المتجر ومن يتجر معه. فلذلك بدأ الله هذه الآية بدعاء الضمير فقال: يا أيها الذين آمنوا، فنادى في الإنسان ضميره وأهم صفاته وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان هو الذي يعقل الإنسان عن معصية الله ويعقله عن الخصائص والشبهات والتعدي على الآخرين، فإيمان الإنسان هو الذي يرده. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: لقد مكثت زمانا لا أبالي من بايعت منكم، لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه، ولئن كان ذميا رده علي ساعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. حذيفة رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فتعلموا القرآن وتعلموا السنة، وأنه يوشك أن يسرى عليها فتنزع من الرجل فيبقى أثرها كالوقت كجمل دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء، منتبرا أي منتفخا مرتفعا وليس فيه شيء. وبين أنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ستنزع في آخر الزمان حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في القبيلة كامل بكاملها رجل واحد أمين. وهو بين حاله في حياة الصحابة رضوان الله عليهم فقال: لقد مضى علي زمان لا أبالي من بايعت منكم، لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه، ولئن كان ذميا رده علي ساعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. والمبدأ الثاني الذي قررته هذه الآية هو إباحة التجارة الدنيوية، من الأصل فيها الإباحة وأن الله أذن فيها، فالله أذن للإنسان في استخراج ما في الأرض من الخيرات إذا أخذه من حله ووضعه في محله فهو غير محاسب عليه، لكن إذا أخذه من غير حله أو وضعه في غير محله فإنه يحاسب لأنه خالف أمر الله فيه. والمبدأ الثالث هو التراضي، فأصل العقود قصد بها نفي حصول الخلاف وأسبابه وحصول الشحناء والبغضاء، وقصد بها تأليف القلوب وتقريبها، فلذلك قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتراضي هو مبدأ العقود كلها، ولذلك أخرج ابن ماجه في السنن وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فالبيع المعتبر شرعا الذي يترتب عليه أثره هو البيع الصحيح، وما كان عن تراض وليس فيه إكراه، وهذا مبدأ من مبادئ العقود كلها. ويمكن أن نستخرج من الآية مبدأ رابعا وهو تحريم أكل مال المسلم عن غير طيبة نفس منه، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأنه قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل كل ما نهى الله عنه، فيشمل الربا الذي هو في التراضي، فليس التراضي دائما مع صحة العقد، بل قد يكون التراضي قائما والعقد باطل كما إذا كان العقد ربويا. ويشمل الإكراه سواء كان على العقد أو على سببه، فالإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه على العقد وإكراه على السبب. فالإكراه على العقد كمن أكره على بيع داره أو سيارته أو كتابه، والإكراه على السبب كمن أجبر على دفع ضريبة لا يستطيع تسديدها إلا ببيع سيارته أو داره أو كتابه، فهذا ليس إكراها على البيع ولكنه إكراه على السبب. وهذه المبادئ مجتمعة تضمنتها هذه الآية الكريمة، ودلت على أن هذا من القيم العظيمة في حياة البشرية، فلا يمكن أن تعمر البلاد ولا أن يتطور الاقتصاد ولا أن يتعايش الناس فيما بينهم إلا على أساس هذه المبادئ. فإذا حصلت هذه المبادئ استطاع البشر أن يتعايشوا وأن يتعاونوا فيما بينهم على عمارة الأرض وعلى استغلال ما فيها من الخيرات واستخراجه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير في مناكب الأرض وأن نستخرج ما فيها من الخيرات، فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكل ما في الأرض جعله الله لمصلحة ابن آدم، لأنه قال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما يكملها، فهذه هي أصول المنافع الأربعة التي ضمن الله لآدم في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها هذه المأكولات، ولا تعرى هذه الملبوسات، وإنك لا تظمأ فيها أي لا تعطش وهذه المشروبات، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس وهذه المسكونات. فهذه هي أصول المنافع التي يضطر إليها الإنسان في معاشه، والإنسان لم يخلق نفسه وإنما خلقه الله، والله أعلم بمصالحه وما هو محتاج إليه. فإذا ضمن هذه الأمور الأربعة تدل ذلك على أنها قوام معاش الإنسان وحياته. هذا النوع الأول هو ما خلقه الله لنا انتفاعا. القسم الثاني أو النوع الثاني ما خلقه الله لنا اعتبارا. فالإنسان ليس عنصرا واحدا، الإنسان ثلاثة عناصر مجتمعة: هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب. وهذه العناصر مجتمعة جاء الدين خطابا لها، فالإيمان خطاب العقل، والإسلام خطاب البدن، والإحسان خطاب الروح. ولا يمكن أن يقع التكامل إلا إذا كان كل خطاب واقعا في موقعه. فإذا طبق الإنسان أحكام الإسلام ولكنه لم يحقق الإيمان في باطنه فإنه لا يستقيم له ذلك. إذا حقق الإيمان في باطنه ولكنه لم يكمله بالعمل الظاهر لا يتم له ذلك. إذا حقق الإيمان والإسلام ولكنه لم يصل إلى الإحسان، فلم يهتم بعلاقته بالله وتحسين أخلاقه وأدبه مع الله وأدبه مع الناس وورعه وخشيته، فإنه لا يستقيم له ذلك. فلا بد من تكامل هذه العناصر الثلاثة حتى يكون الإنسان متوازنا توازنا كاملا مفيدا. والعنصر الباطني في الإنسان يحتاج إلى تغذية مثل العنصر الظاهري. فالقلب تغذيته إنما هي بالذكرى، وإذا انقطعت مات. ولذلك يحتاج الإنسان إلى الذكرى بصفة دائمة ولا يستغني عنها أبدا. عندما يمكث الإنسان 3 جمع 21 يوم لم تقطر له دمعة من خشية الله، لا بد أن يقسو قلبه، والقلب القاسي بعيد من الله. قد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ولذلك شرعت الجمعة مرة في الأسبوع يسمع الإنسان الموعظة والذكرى ليرق قلبه، وشرعت له الصلوات الخمس التي هي كفارة لما بينها ما لم تصر كبائر، وهي كنهر بباب أحدكم ينغمس فيه في اليوم والليلة 5 مرات فهل ترون يبقى في بدنه من درن. فلذلك لا يستغني الإنسان عن الذكرى، وإذا تخلف عن 3 جمع يطبع على قلبه. أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ليختمن الله على قلوبهم أن يطبع على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين، تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها 3 ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. إذا تخلف عن 3 جمع لأنه لا بد أن يقسو قلبه، فالقلب القاسي بعيد من الله. فلذلك احتاج الإنسان إلى الذكرى والموعظة وهي زاده وتغذية قلبه، وإذا فقدها القلب مات. والناس في ذكرى 4 أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماع ذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة ذكرى مطلقا وسماعها معرضين كأنهم في فرارهم منها حمر مستنفرة، ومستنفرة قراءتان سبعيتان فرت من قسورة أي رأت أسدا ففرت منه. وقال تعالى ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها أي ذكرى الأشقى مبالغة في الشقاوة، الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. القسم الثاني الذين يتحملون سماع ذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فهؤلاء يستمعون، آذانهم تسمع ولكن الآذان لا توصل إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها، لذلك قالوا منهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم وهم الذين يستمعون فيعون ما يسمعون ماذا قال آنفا أي في الوقت القريب الماضي المنقطع أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يتحملون سماع الذكرى من بعض الناس دون بعض أي يفصلون في الذكرى، وهؤلاء هم مرضى القلوب، إذا قام مذكر يعجبهم نسبه أو مستواه أو هو من جماعتهم وحزبهم استطاعوا أن يسمعوا منه، وإذا قام غيره أعرضوا عنه ولم يتحملوا سماعه، وهؤلاء قد اتصفوا بمرض قريش وثقيف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين أي مكة والطائف، عظيم في نفوسهم، وليس في القريتين ولا في العالم رجل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يعرفوه ولم يقدروه حق قدره. قالوا لولا أي هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فجابهم الله بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، معناه أن الرسالة والنبوة والاجتباء فضل من الله يجعله حيث يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضله عليهم أجمعين. فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما نفعهم الله به من الذكرى، وهؤلاء هم المؤمنون المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، يستمعون القول مطلقا أي ذكرى يستمعون إليها، فيتبعون أحسنه، إذا سمعوا وعوا وإذا وعوا انتفعوا بما فيها مما هو نافع، وهذا الذي امتدح الله به المؤمنين في عدد كثير من الآيات، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أي من يخشى الله، وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فكثير من المخلوقات التي خلق الله في الأرض ليست مما ينتفع به في المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولكنها مما ينتفع به بالذكرى وموعظة القلوب، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير مما نراه مما في الأرض لا ينفعنا في الأكل والشرب والسكن واللباس، ولكنه ينفع القلوب لأنه يقتضي موعظة وعبرة، كما لا نفع فيه ولا ضرر من سائر ما في الأرض من النباتات والحيوانات وغيرها. يحفر الإنسان في الصخرة الصلدة الصماء فيجد فيها حيوانا دودا يعيش بين طبقات الأرض، فيستغرب من أين يأتيه الهواء، من أين يأتيه الغذاء، من أين يأتيه الشراب. يسير في الفيافي الموحشة فيرى فيها حيوانات تتكاثر وتتناسل، فيعجب من أين تجد الماء، من أين تشرب، من أين تأكل. يجد النباتات المختلفة التي ليس فيها ما ينتفع به الإنسان ولكنها موعظة وعبرة وذكرى. فحياة الأرض مثل بعثنا بعد الموت، فقد أقامه الله حجة من حججه على البعث بعد الموت. وآية لهم الأرض الميتة، هذه الأرض تكون ميتة لا تنبت، هي ميتة تماما، فيسقيها الله فتهتز وتربو ثم يخرج الله منها النبات الحي. فهذا النبات هو دليل على البعث بعد الموت. كذلك النشور، بعد أن يذكر لنا نبات الأرض يقول كذلك النشور، معناه كذلك البعث، هذا دليله، وهو دليل من أدلة البعث الكثيرة. قد ذكر الله في القرآن 767 آية مثبتة للبعث بعد الموت، عقيدة البعث بعد الموت. والقسم الثالث هو ما خلقه الله لنا اختبارا، لم يخلقه انتفاعا ولا اعتبارا فحسبه، إنما خلقه اختبارا وابتلاء. وهو مثل ما في الأرض مما هو ضار كالسباع والحيات والسموم والأوبئة والأمراض الفتاكة، وكذلك الميكروبات والجراثيم ونحوها مما هو ضار للإنسان، هذا ليس نافعا للإنسان في المأكولات والمشروبات والمسكنات والملبوسات. والموعظة فيها حاصلة، لكن الضرر الذي يحصل منه أكبر منها. لكن خلقه الله اختبارا، من حكم الله أن يبتلي عباده ويختبرهم، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن حكمة الله بكثير من الخلائق الابتلاء والاختبار، من نقص حكمته بخلق إبليس. فإبليس لا ينفعنا في المأكل ولا في المشرب ولا في المسكن ولا في الملبس، وليس فيه أي نفع للبشر، لكنه مما في الأرض، وما في الأرض خلقه الله لبني آدم جميعا. ما مصلحتنا من إبليس؟ الامتحان والابتلاء، تمييز الخبيث من الطيب. ومثل خلق اليهود أعداء الله الذين هم أعداء الله من خلقه، قالوا يد الله مغلولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. حكمة الله بخلقهم إلحاق الضرر بالناس، فهم أعداء الملائكة الكرام، من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل ومكاله فإن الله عدو للكافرين. هم أعداء الرسل، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هم أعداء الكتب المنزلة ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هم أعداء الاقتصاد وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكالون للسحت. وهم أعداء البشرية كلها، لأن الله قال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لكن حكمة الله في خلقهم الضرر، كحكمته في خلق السحر وخلق السم وخلق الأوبئة والأمراض، هذه حكمة الله بذلك. فإذا كل ذلك لمصلحة بني آدم، هي حكمة بالغة. فإذا أدركنا ذلك عرفنا أن ما في الأرض خلقه الله لمصلحتنا، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، احتجنا إلى أن نعمل عقولنا في طريقة الاستفادة من كل ذلك، ولا يمكن أن يكون استخراجه دفعة واحدة. لو كان كذلك لما جعله الله في باطن الأرض وفي أعماق البحار وفي رؤوس الجبال وقممها، بل جعل الله كثيرا من الأموال الثمينة إما مدهونة في أعماق الأرض وإما في أعماق البحار وإما في الحجر الصلد، وذلك لحكمته العجيبة في سكن أهل الأرض. لو أن كل الخيرات كانت جاهزة من أول نشأة العالم على سطح الأرض لأفسدها الأولون ولم يصل إلى الآخرين منها شيء، كما ترون الآن الإسراف في الماء والإسراف في الموجودات أيا كانت، يسلف فيها الجنس البشري الموجود ولا يعول على الأجيال اللاحقة التي تشاركه في ملكها. لكن الله سبحانه وتعالى لم يملكنا كل هذا الذي خلق لنا، وهذا مبدأ مهم أن نعرف أن الله هو الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله وليس ملكا لنا. لكن ما جعل الله تحت أيدينا من ذلك فإنما ملكه لنا ملكا مؤقتا فقط، فنحن بمثابة الوكيل ينتظر العزل في كل حين، والوكيل معزول عن غير النظر ولا يحل له أن يتصرف إلا على وفق ما أذن له فيه. ولذلك قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نحن مستخلفون فيما في الأرض من هذه المنافع والخيرات وليست ملكا لنا، ودليل ذلك أن كل واحد منا أعطي منها شيئا فسيتركه وراء ظهره. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فقد ثبت أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو قدمت فأمضيت. فليس الإنسان ماله إلا هذه الثلاثة، فما ما ترك وراء ظهره فقد انتقلت عنه ملكيته ونقله الله إلى غيره. فإذا علمنا أن كل ما في الأرض هو ملك لله، علمنا أن التصرف في ملك الغير لا يحق لنا إلا بإذنه، والله إنما أذن لنا فيما شرع. فالممنوع والمحرم وما لم يأذن به الله لا بد أن نضعه جانبا. يبقى أصل التصور في القسمة. فمن أهل العلم من يقول كل ما في الأرض ينقسم إلى قسمين فقط، هما المأذون فيه والمنهي عنه ولا واسطة بينهما. ومن أهل العلم من يرى القسمة ثلاثية، فيقول لدينا المأذون فيه والممنوع والمسكوت عنه وهو بينهما. لكن هذا المسكوت عنه قد يكون ملحقا بالمأذون فيه في بعض الجوانب، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وورد عنه مما يشهد لهذا الحديث أيضا أنه قال وما سكت عنه فهو إما عفاه. لكن تبقى الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع قيل تكون على أصل الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقيل على أصل الحرمة لأنها تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقيل يرجع فيها إلى نطاق المصلحة، فما تعينت مصلحته كان مباحا وما تعينت مفسدته كان محرما، وما اجتمعت فيه المصلحة والمفسدة الوازن فيه، كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا المبحث لا يذكره الأصوليون إلا في آخر كتب الأصول، في آخر كتاب الاجتهاد مثلا ذكره الشيرازي في آخر المعونة، وذكره أيضا في آخر التبصرة، وذكره الغزالي كذلك في آخر المستصفى، وذكره ابن قدامة في آخر الروضة، وهو مبحث الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هل تكون على أصل الإباحة أو على أصل الحرمة. والأفعال مثل تصرفات الإنسان في بدنه، ما حكم حلق الإنسان لحاجبيه مثلا إذا لم يكن في ذلك ضرر؟ إذا كان مثلة وتشويها كان حراما، لكن إذا لم يكن كذلك فما حكمه؟ هذا من الأفعال التي لم يرد فيها نص بالحرمة ولا نص بالإباحة. فالذين يرون أن الأصل في التصرف في مال الغير عدم الإذن يقولون لا يحل للإنسان أن يحلق حاجبيه لأنه لم يؤذن له بذلك، وهذا ملك لله وليس ملكا لك. ومثل هذا الوصية بالأعضاء، كوصية الإنسان بكليته أو بقرنية عينه أو بأي جزء منه كبده، إذا هو مات لغيره مثلا، هذا ليس ملكا له. فالذين يرون المنع يحرمون عليه ذلك، والذين يرون الإباحة من باب أن هذا لم يرد عنه نهي وأن الأصل في الأشياء كلها الإباحة يعملون بالاستصحاب في هذا الباب. لذلك كان التبادل للأملاك في أصله في أصل مشروعيته أنه يقع بالمقايضة، معناه أنت تملك هذا الهاتف وهو يعجبني وأحبه، وأنا أملك القلم وهو يعجبني ويعجبك وتحبه، فالأصل أن نتبادل، تأخذ أنت القلم الذي يعجبك وتحبه وأخذ أنا الهاتف الذي يعجبني وأحبه. وهذا يمكن أن يقع في الأمور المتقاربة الأثمان، هذا الثوب وهذا الثوب كلاهما ثوب ساتر، فيمكن أن يقع بينهما المقايضة، هذه سيارة وهذه سيارة، هذا جمل وهذا جمل. لكن لدينا أشياء أخرى أثمانها متباعدة جدا كالقلم والسيارة، فكيف يقع التبادل؟ لا يمكن أن يقع التبادل بينهما إلا بوسيط، وهذا الوسيط شرعه الله سبحانه وتعالى وسماه الثمن، وهو سيكون وسيطا في التبادل بين ما ترغب أنت فيه وما أرغب أنا فيه. وهذا التبادل لا ننظر إليه على أنه بين اثنين فقط، بل ننظر إليه على أنه بين الجنس البشري. فقد تشتري مني سيارة بمال، وهذا المال أنا لن أكله ولن أشربه، لا بد أن أشتري به من غيري، ولو لم أشتري به منك أنت سأشتري به من غيرك. فلذلك كان النظر هنا إلى الجنس البشري وليس إلى ما بيننا فقط، ما بين اثنين فقط. فالاثنان قد لا يقع بينهما إلا تبادل من وجه واحد، أنت بعت إلي هذا الهاتف وأنا لم أبيع إليك شيئا، لكنك اشتريت بثمنه من غيري فكأنما اشتريت مني، لأن الجنس البشري منظور إليه على أنه دفعة واحدة. وقد شرع الله هذا التبادل وبينه بالإطلاق في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه القاعدة هي الأصل، أن كل تبادل فهو داخل في الأصل في نطاق البيع، إلا ما كان داخلا في نطاق الربا فهو ممنوع. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 68 نوعا من البيوع هي التي تسمى بالبيوع المنهي عنها، وقد جمعها ابن حزم رحمة الله عليه في كتاب، وعدها بالإجمال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن عند هذه الآية. فكل الأحاديث التي تقرأونها في النهي عن بعض البيوع فهي داخلة في هذه 68 بيعا التي هي أصل المنهيات، لكن اختلف في الربا، فقيل هو المقابل للبيع، معنى كل ما ليس بيعا من التعاملات فهو ربا، وهذا قول لبعض أهل العلم في المذاهب الأربعة. القول الثاني أن الربا مخصوص بربا الفضل وربا النساء، وهذان لا خلاف أنهما داخل من أنواع الربا. والنوع الثالث محل خلاف وهو ربا اليد، فالشافعية يجعلونه قسما مستقلا عن السابقين، والجمهور يدخلونه في ربا النساء. فربا الفضل هو بزيادة أحد الطرفين على الآخر، أحد العوضين على الآخر، وهما من جنس واحد، مثلا الجنس الواحد لا يحل فيه ربا الفضل. وربا النساء معناه ما لا يحل بيعه إلا يدا بيد، إذا بيع من غير مشاهدة بأن حصل شغل الذمتين معا، أو حصل شغل إحداهما حيث لا يحل ذلك. فشغل الذمتين معا الأصل فيه المنع، وهو الكالئ بالكالئ، أن يكون باعه شيئا لا يملكه هذا البائع وبثمن لا يملكه هذا المشتري، أقصد المشتري لا يملك الثمن والبائع لا يملك المبيع، وكلاهما تحمل ما يليه في ذمته، فهذا سبب لحصول الخلاف، لأن الشيء غير المتقوم الذي لا تراه يمكن أن يختلف فيه البائع والمشتري، وخلاف البائع والمشتري أنواع، منه الخلاف في أصل انعقاد البيع، ومنه الخلاف في الثمن، ومنه الخلاف في جنس الثمن، ومنه الخلاف في جنس المثمن، ومنه الخلاف في قدر الثمن، ومنه الخلاف في قدر المثمن، ومنه الخلاف في صفته، صفة الثمن والمثمن. هذه كلها أنواع الخلافات، والشريعة جاءت لحسم الخلاف ومنع حصوله وانتشاره بين الناس. فلذلك الأحكام الشرعية من حكمها الباقية أنها تفض النزاع وتقطعه. إذا تقيد الناس بالشرع والتزموا به لا يجدون سببا لحصول الخلافات فيما بينهم. دائما الخلاف يكون عن معصية، مخالفة لشرع الله. إذا حصلت مخالفة لشرع الله فإن من شؤمها أن ينزغ الشيطان بين الناس. وسنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيل العقود في نوارية متكاملة تقتضي تعريفا لأصل العقد في اللغة والاصطلاح وأقسام العقود، وسنقسمها 6 تقسيمات إن شاء الله. ثم بعد ذلك نذكر أركان العقود وشروط كل ركن، وسنوصل هذه الشروط العامة للعقود إن شاء الله تعالى، عقود المعاملات المالية بخصوص هي التي سنركز عليها، سنوصل شروطها إلى 18 شرطا إن شاء الله، فيها 15 تقريبا محل اتفاق و3 محل خلاف، وسنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله. ثم نصل كما ذكر الشيخ إذا بقي وقت إن شاء الله إلى النوارية العامة للأذمان، لأن الله سبحانه وتعالى فصل لنا بين السلعة التي هي المرغوب الذي تريده ويحقق لك هدفا، وبين الثمن الذي هو مجرد وسيط في التبادل. فالسلعة الذي انتجها فزرع أو صنع أو جلبها من الخارج له الحق أن يربح في مقابل الخدمة التي قدم لنا، لأنه طور البلد وطور الاقتصاد وقدم خدمة للناس. أما الثمن فصاحبه لم يزرع ولم يصنع ولم يجلب، هي مجرد نقود لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن، فهي مجرد وسيط، فلذلك ضيق الشارع مجال الربح فيها. فالسلع يمكن أن تباع بالذمة، يمكن أن تباع بأكثر منها، يمكن أن تباع بأقل، وهنا يأتي الفرق بين الثمن والقيمة. فالثمن تابع للرغبات والقيمة تابعة للرقبات، الثمن تابع للرغبات والقيمة تابعة للرقبات. في أحد يستطيع أن يشرح لنا هذه القاعدة؟ سيد أحمد تفضل. الثمن تابع للرغبات والقيمة تابعة للرقبات، رغبة، نعم، رغبة المشتري. فإذا رغب المشتري في هذه السيارة فإنه سيدفع فيها الثمن على قدر رغبته فيها، وليس لذلك قدر محدد. أما القيمة فهي تابعة للرقبات بالقاف، معناه للأعيان نفسها. هذه العين إذا أتلف الإنسان كم يلزم في ذمته؟ ما يحكم عليه القاضي به هو قيمتها لا ثمنها. فالثمن الذي سيدفعه الإنسان المستعجل الذي يريد بضاعة وهو بحاجة إليها الآن قد يكون أكبر بكثير من قيمتها في السوق لو نزلت. فلذلك القيمة تابعة للرقبات، رقبة الشيء بذاته، ولا عبرة بالمشترين. نحن يمكن أن نقوم شيئا بما لا ندفعه فيه، لأني أنا ليس لدي رغبة في شراء هذه السيارة، لكن قيمتها هي كذا، وأعرف أنها لو عرضت للبيع لكان هذا الثمن معروضا فيها، لكن أنا لا أشتريها به لأن ليس لدي رغبة في شرائها. بخلاف الثمن، فالثمن هو تابع دائما للرغبات، يتقيد برغبة الإنسان يرتفع ويخفض تبعا لذلك. وسنذكر الوجوه التي يقع منها الخلل في العقود، وهي تقريبا 6. كل خلل في عقد فإنه يرجع، سبب التحريم دائما في العقود يرجع إلى 6 أسباب سنذكرها تفصيلا إن شاء الله. ونذكر كذلك الربا الذي هو مقابل البيع، وقد ذكر الخلاف وقد قرأتموه بالكفاف في قول محمد مولود رحمة الله عليه، والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، هذا القول الأول، لو كل بيع ممنوع لأنه مقابل بيع، وحل الله البيع وحرم الربا، أو هو مختص بربا الفضل والنساء، وعند الشافعية يضاف ربا اليد. وربا اليد الفرق بينه وبين ربا النساء أن ربا اليد مثلا هو بيع السلعة التي اشتراها الإنسان قبل أن يحوزها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقبض كل شيء بحسبه. والحنفية يرون أن كل شيء كالطعام، قد ورد في ذلك فتوى ابن عباس وصحيح البخاري. ومذهب الجمهور أن هذا يختص بالطعام، لأنه الذي ورد فيه ثمانية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم بيعه قبل قبضه حتى يحوزه الرحال التجار إلى رحالهم، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاعان، صاع المشتري وصاع البائع. لكن بيع الإنسان لما لا يملكه وبيعه لما اشترى قبل أن يحوزه هو من ربا اليد عند الشافعي، وهو داخل في ربا النساء عند الجمهور. فكل ذلك إن شاء الله تعالى سنفصله في، وستجدونه في المذكرة التي سيوزعها فضيلة الدكتور عليكم إن شاء الله، وسنشرحها، وأيضا سيكون لكم وقت من الكلام والمناقشة في كل ذلك إن شاء الله. وما أريد أن أطيل عليكم في هذه المقدمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء، ونفتح مجالا لأسئلة محدودة بلا شرف صدري. وعليكم السلام. شيخ المعامل لسوق الهواتف لنا نأخذون جبل الاتصالين اللي يشعر في الهاتف، يأخذ صندوق من الصاحبين ويأتي إلى المشتري، يقول له إذا اشترى المشتري هذا الشيء فسيشتري من عندك، عندك فسيرجعه وإياه يشتري بس غير موجود. بالنسبة لهذا النوع من البيوع يسمى البيع على التصريف، والبيع على التصريف جائز، وهو البيع على شرط البيع، أن تشتري على شرط أن تبيع، وأصله إرفاق لذوي العمل ذوي الحرف الذين ينتجون، مثلا هذا الخباز الذي ينتج خبزا كثيرا فيبيعه الموزع على أن ما لم يباع منه ما لم يشترى منه يرده إليه بشرط. فإذا ذهبت تبيع الخبز وبقية عندك مجموعة لم يشتريها أحد ردها إلى المخبز، فهي مستثناة من أصل البيع، فهذا يسمى البيع على التصريف وهو جائز. نعم. نحن ما ذكرنا بيع ما ليس في ملك الإنسان، قلنا ما ليس عندك. ما ليس عندك ورد فيه حديثان، أحدهما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن ربح ما لم يضمن، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك. فأقصد هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث الثاني حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك. فهذان حديثان هما أصل منع بيع الإنسان ما ليس عنده، وعند كما قال المختار البنا رحمة الله عليه، وعند للحضور والقرب، فمعناه الحضور والقرب، فالشيء الموجود الذي لا ينقطع وليس عينا معينة. لا يمكن أن تقول لي بيعني هذا الهاتف وهو ليس في ملكك، لأن المعينات لا تقبلها الذمم، وهذه قاعدة، المعينات لا تقبلها الذمم. المعينات معنى الأشياء العينية بذاتها لا تقبلها الذمم، الذمم تقبل الشائعات، مثلا هاتف من الصناعة الهولانية من الماركة الهولانية هذا يمكن أن تقبله الذمة، لكن هذا الهاتف بعينه لا يمكن أن تقبله الذمة، لأنه يمكن أن يخرب الآن، يمكن أن يضيع، يمكن أن يسرق، يمكن. فلذلك ما كان موجودا في السوق دون انقطاع وكان مثليا، نحن السلع لدينا سنقسمها إلى قسمين، إلى مثلي وقيمي. فالقيمي معناه الذي يقوم غيره مقامه، الأشياء التي أقصد لا يقوم غيره مقامه، الشيء الذي لا يقوم غيره مقامه كالصناعات التقليدية التي يقع الفرق الكبير بينها فلا يقوم غيرها مقامها. والمثلي هو الذي يقوم غيره مقام عينه، المثلي هو الذي يقوم غيره مقام عينه. هذا في السلع محل اتفاق، وفي النقود محل خلاف، سيأتينا الخلاف هل النقود مما يتعين بالتعيين أو لا؟ مثلا هذه الفوقية وهذه الفوقية، أنا أسلمت إليك هذه الألف ووضعتك هذه الألف، إذا رددت إلي أي ألف فسأرضى بها، لكن هل تكون ثمنا لتلك أو كأنك اقترضت مني تلك وعدت إلي هذه بدلا عنها أو هي هي؟ فهذا خلاف، محل خلاف أقصد بين الفقهاء. فالقرافي رحمة الله عليه في الفروق ذكر أن الراجح في المذهب المالكي أن النقود مما لا يتعين بالتعيين، وعدد من القواعديين يذكرون أن النقود متردد فيها هل تتعين بالتعيين أو لا تتعين بالتعيين، لكن ما سواها إذا كان مثليا فإنه لا يتعين بالتعيين، وإذا كان قيميا فإنه يتعين بالتعيين. نعم تفضل. في مجتمع عام في البلد بالنسبة للمعاملة بالأموال الحرام، هل يجوز الأخذ من الصدقة أو المعاملة مع شخص أو الأشخاص يتعاملون بهذه الأموال أم لا؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمال الذي هو من حرام أو غالبه من حرام، إذا كان الإنسان يجد من يعامله من غير صاحب المال الحرام فالاحتياط أن يعامله، هذا محله في المسلمين. إذا كان لدينا مسلم صاحب برع وماله من حلال فهو أولى بالمعاملة من مسلم ليس صاحب ورع وماله فيه الحلال والحرام، وإذا غلب الحرام على مال مسلم فيذكر الفقهاء وأهل التربية أيضا حرمة المعاملة معه، ويقولون معاملة الإنسان من جل ماله حلال حلال لست فيها بآثم، بخلاف إذا كان الجمهور ماله حراما. أما إذا كان ذلك مع غير المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 مدة من الشعير، مما يدلنا على جواز المعاملة مع الكفار لأنهم على الراجح غير مخاطبين بفروع الشريعة. هذا محل خلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فالجمهور على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنهم لو نفذوها لما نفعتهم، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا تعامل بالبيع، ولذلك لا يحرم عليه أيضا في مقابل ذلك الربا، وإذا عذب يوم القيامة يعذب على كفره لا على رباه وزناه وفسقه. سقط. وقال طائفة من أهل العلم بل يعذبون على ذلك كله، وهؤلاء يستدلون بقول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم كفار لأنهم يكذبون بيوم الدين، لكن عذبوا على هذه الأمور كلها، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين أي نكذب وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقد يجيب الأولون بأن هذا مختص بمن بالتعذيب فقط، أنهم في حال التعذيب يعذبون على كل ذلك، لكن في حال التكليف لا يكلفون إلا بأصل الإيمان، فأصل الإيمان مشروط في أصل التكليف، فلذلك التعامل مع الكفار ليس مثل التعامل مع المسلمين. نعم فضل. وعلى هذا إذا تصدق الإنسان المسلم من مال فيه ماله فيه حلال وفيه حرام يجوز أخذ هذه الصدقة، لأنها إذا كانت من حلال فالأمر واضح، وإذا كانت من حرام فقد لم يتصدق بها وإنما كانت توبة، كان إخراجه لها توبة منها. فالمال الحرام الذي في يده إذا لم يعرف صاحبه فإن من توبته أن يخرجه إلى مصارف الصدقة. السؤال الذي سأل عن أخذ السلعة في المسألة التي أقصد من السلعة، هي لهم أخذ من أجل التقاط في إشكال في المسألة الأولى، المشتري يبيع السلعة أو الوسيلة أخذ هذه السلعة إلى بيعها، السلعة الأولى والثانية إلى بيعها، ولا نتبع السلعة الأولى وطلعت السلعة في المسألة. كثرت السلعة التي معهم في تردد. هو ليس هذا هو التردد المحرم، لأن المقصود أن هذا مما جرت عليه بياعات الناس، وكل ما جرت عليه بياعات الناس يحمل على الإباحة، يحمل على الإباحة. فلذلك من شروط البيع كما سيأتي بيانه المعلومية، معنى أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما. ومع ذلك بياعة أهل المدينة، وقد كانت سائدة في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، هي أن تشتري من صاحب طعام، صاحب مطعم، تشتري منه غداء وعشاء لمدة شهر مثلا أو شهرين، كل يوم يأتيك بغداء وعشاء. تارة يكون الغداء مثلا سمكا، وتارة يكون لحما، وتارة يكون مختلف دجاجا. فهذه مجهولية لا تضر، لأن هذا مما ترى عليه عمل الناس فيحمل على أصل الإباحة. والفرق الذي ذكرته لا غير مؤثر فيما يتعلق بأصل العقد، لأن أصل العقد إما أن يكون يكيف على أنه توكيل على البيع، كأن يقول له بيع هذا بكذا وما زاد فهو له، وهذا جائز، أن يقول له بيع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك، فيذهب هو يسوقها ويبيعها، فما زاد على الثمن الذي حدد له مالكها كان له. وإما أن تكيف على أنها بيع على التصريف، وهو بيع على شرط أن تقبل مني أن تعطيني الإقالة فيما لم أبيعه، سواء كنت دفعت الثمن أو لم أدفع، فأنت تقيلني بشرط، شرط الإقالة فيما لم أبيعه. ويتعين ذلك في الأمور التي تفسد مع الوقت، مثل الحليب والعصير الذي هو مؤقت بوقت محدد، إذا كملت 72 ساعة أو 48 ساعة ولم يباع فسد من أصله، وأنت المنتج والضرر عليك أقل، وأنا مجرد وسيط في توزيع، فالضرر علي أكبر. نعم. إن شاء الله. طيب سؤالين بعد هذا السؤال. ها؟ تفضل. ما أسمع. لو وقفت فين؟ تقسيم العمل في كل زيارة بلد المنزل. نعم. انتفاعا واعتبارا واختبارا. اعتبارا. اعتبارا ما نتعظ به ما لا نفع فيه ولا ضر، واختبارا ما فيه ضر محض، وانتفاعا ما فيه نفع محض. نعم. تمام. عدم تحديد القيمة يعني فيما يتقدر يعني بيع هذا بكذا وما زاد فهو لك، يعني فلا يعتبر ضررا او جهالة، يعني هذه نحن ربما يكسب اضعاف يعني قيمة هذا الثمن، ربما يكسب شيء يعني. بالنسبة للبائع ليس غررا في حقه، لأنه يعرف أن سلعته سيربح منها لو بيعت بألف، لأنها في الواقع كانت تكلفتها 800 وهو قدر لنفسه هامشا من الربح وهو 200 في كل فرد، فلذلك حدد له قال بيع هذه السلعة بألف وما زاد فهو لك. وأنت أيضا ليس في حقك جهالة ولا غرر، لأنك أنت صاحب العقد المباشر مع هذا الإنسان، تقول له أبيعك هذه البضاعة بمئة ألف، فيكون 99,000 لك وألف للمنتج، لا حرج في هذا. هذا النوع يسمى الآن صناديق أو تعاون يسمونه، وهو من الربا المحض، لأنه سلف من أجل السلف، أي سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربا، لأن كل واحد منهم إنما وضع النقود من أجل أن يأخذ سلفا بما هو أكبر مما دفع. فلذلك أنت الآن دفعت ألفا وتريد أن تحصل على 12,000 لأن المجموعة 12، فهمت؟ وإن كنت ستردها هذا التقسيط، لكن هذا سلف جرى نفعا. ومن قواعد أمهات الربا في السلف أسلفني على أن أسلفك، أمهات الربا قواعده هي كل سلف جرى نفعا فهو ربا، ومؤخر ما في ذمة مسلم ومعجل ما في ذمة مسلم وضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وأسلفني على أن أسلفك. هذه الست هي التي تسمى بأمهات الربا. تحويل الأموال أي نقلها من بلد إلى بلد بأجرة هو من الأمور الجائزة ويسمى السفتجة. والإنسان فيه لا يبيع المال وإنما يبيع الخدمة، فهو كمن ينقل مثلا متاعا من هذا البلد إلى كولومبيا مثلا. نعم استفتجر عام هي أجرة، هي وديعة بأجرة، والوديعة تجوز بالأجرة. والقاعدة الشرعية أن من كل من أوصل حقا إلى غيره حيث لا يجب عليه فله أجرة المثل. هذا قاعدة، كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه فله أجرة المثل. نعم طبعا هو كل ما يغاب عليه إذا أخذه الإنسان وغير وعاءه فإنه سيدخل في ذمته ويضمنه مباشرة، والنقود مما يغاب عليه. إن عم الخوف، إن عم الخوف هو أن تسلم مالا إلى شخص في هذا البلد فتقول له أعطني هذا المال في بانكوك، وقل لي هذا المال إلى بانكوك وخذ من المال، أو قل لي ما أدفع لك على نقله، فيقول لك أخذ عليه 1% أو 2% أو 3% أو 1.5%، أو أقدمه لك هذه الخدمة مجانا. هذه السفتجة إن عم الخوف فهي جائزة. وهذا الحال الآن عموم الخوف في نقل الأموال معروف في كل بلد من الحال العالم. نعم الوقت واحدة بالنسبة للساعة، إما أن تكون بالاتصال الهاتفي وإما أن تكون بالاتصال بالنت. فإذا كانت بالاتصال بالشبكة فهي حجز نطاق مثل إيجار غرفة، تؤجر غرفة في الفندق. وهذه قاعدتها هي ما قال خليل رحمه الله، ولزم الكراء بالتمكن. إذا تمكن الإنسان من المستأجر لزمه الكراء، سواء انتفع به أو لم ينتفع، استغله أو لم يستغله، لزم الكراء بالتمكن. فكذلك إذا حجزت النطاق في النت فكأنما استأجرت غرفة، هذا النطاق هو غرفة، لأنه لا يضيقها عليك كثرة المتصلين. أما الاتصال الهاتفي فهو بيع غرر، لأنه بيع خدمة، هي خدمة الاتصال وليس إيجار نطاق، وبيع خدمة. وهذه الخدمة إذا باعت الشركة فإنها عادة لا تفعل ذلك إلا ببرنامج تسويقي، فيكثر المترددون عليها ويقل الانتفاع به، تجد الخطوط مزحومة فلا تصل إلى منتهاها، فيكون ذلك غرارا من المزابنة. والمزابنة كل واحد من الطرفين يرى أنه هو الرابح، فيتزابنان يتدافعان بعقولهم. نعم آخر سؤال هنا. لا الأصل في هذا الحرمة، ولكن بعض العلماء يفتى فيها إذا كان الاقتطاع أو الاشتراك مدروسا على قدر تكاليف تسيير هذا المال، كان قدر التكاليف فقط وليس فيها أي ربح، والجمعية لن تربح شيئا في نهاية السنة، وكل ما تأخذه من المشتركين هو تسيير هذه الأملاك، فبعض العلماء أباح هذا، ومنهم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه وعدد من المفتين. أخبر نعم تصنيف الساعة سؤاله هو الذي سأل عنه هو تكييف البخية أنه إما أن يكون سلفا جرا نفعا إذا كان فيه ربح كانت الجمعية ستربح من عدد المشتركين وفي نهاية السنة تجد لديها فائضا من المال حصل بسبب الإقراض فهذا سلف جرا نفعا وإذا كانت الجمعية في آخر السنة لا تجد لديها شيئا إلا رأس المال وكل ما دفع إليها كان مجرد تسيير هذه الأملاك وحفظها والأوراق والاتصالات والأمور المتعلقة بحفظ هذا المال فحينئذ الأمر سهل عندما نسأل عن نعم هي المشكلة هكذا هي الحدود حدود الوقت يجوز ذلك إذا كنت تعلم أنه ينتهي غدا ليست مثل هذه لأن الساعة إنما يقصد بها الاتصالات والاتصالات قد تؤدي مثلا اتصالا بدقيقة أو بدقيقتين وينتهي القصد وليس شيئا مشروبا وشيئا مكيلا وموزونا ومحددا لا تقصها على المضبوطات التي يمكن فيها السلم للفرق أن السلم لا يحل إلا في ما يضبط بضابط عادته من كيل أو حد أو وزن والساعة لا يمكن فيها ذلك بخلاف اللبن أو ما تنتهي صلاحيته فإنه يضبط بضابط إعادته من كيل أو عدن أو وزن فيسأل عن الجهالة لا ما يكفي ماذا جزا الله إن مكملين خير الجزاء وزعلنا وجهنا لنا السنة والطولة في التبعنا أحسن جزا الله وشيخ أنا أقترح أنك تتصور هذه توزع عليهم نعم إن شاء الله خلي عندنا المذكرة عندنا إن شاء الله ويمكن أن أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكفي أبو الكف